يقول: من ضبط المبتدأ في الفقه وأراد أن يدرس زاد المستقل حفظا وفهما هل طريقته صحيحة؟ الجواب لا، لأن المبتدأ المقصود منه التحبيب في علم الفقه لا بناء الأصل. وأما بناء الأصل فيبدأ بالمفتاح في الفقه، ثم يبدأ في المقدمة الصغرى، ثم يبدأ في المقدمة الكبرى، ثم بعد ذلك الأفضل له أن يدرس أقصر المختصرات، ثم بعد ذلك يرتفع إلى ما فوق، ويكون ذلك بإرشاد شيخ والقراءة عليه لا بأن يطالع في الشروح ونحوها، فهذا لا ينفع خاصة في الفقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.